على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه محمد سيد كل عبد. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. محمدنا صلى عليه ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل هاد في الورى ومهدي. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقدا بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقد. صلاة الله ما ذرفا محب دمعه شغفا. صلاة الله ما ذرفا محب دمعه شغفا على وجمع الصحب والحلفاء. على الهادي وعترته وجمع الصحب والحلفاء. وجمع الصحب والحلفاء. واعلم بأن من أحب أحمدا لابد أن يهوى اسمه مرددا لذاك أهل العلم سنوا المولدا من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى إلا غواة نجد. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. ذاب الفؤاد بها والهادي والشوق زاد وأنا صادي. ومن أرادها هنا الإنشاد فليختر الرشاد لا الفساد كذكره الخلاق والمعاد ومدحه النبي والأولاد وصحبه الأسد وأي أسد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى التهام خير البرايا سيد الأنام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سؤدد ومجد. فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما من نقدي. الصلاة على المضلل بالوراء خير خلق الله شرا سيدنا محمد خير نبي فاق الورى في حسب ونسب، هو ابن عبد الله نجل النجبي، جاء له من قبله في العرب 20 جدا بصحيح العد. هم سادة البطحاء عبد المطلب، وهاشم عبد مناف الأرب، قصيهم كلاب مرة كعب، لؤي غالب قريش تنتسب لفهر بن مالك ذي المجد. نسب برسول الله على طهره الله من العالي، أشرف نسب أظهر حسب يفيه علم بالمختار. نسب برسول الله على طهره الله من العالي، أشرف نسب أطهر حسب يكفيه علم بالمختار. فهو الهادي حب فؤادي، فهو الهادي حب فؤادي. نضر كنانة خزيمة الثري، مدركة إلياس بن مضري، نزارهم معد الليث الجري، أبوه عدنان أتى في الخبر، وقف النبي عند هذا الجد. محمد بن عبد الله المنتسب لجده الفياض عبد المطلب ابن هاشم ذي المكارم ابن عبد مناف لين الأعطاء ابن عبد مناف لين الأعطاء. قد أظهر الله له بفضله عجائبا لأمه في حمله، تدلها على عظيم نبله، وأنه لله خير رسله، وصفوة الصفوة من معد. وإنها لما حملت برسول الله برسول الله كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها. أتى لها آت بأوفى النعم، بشرها من عند بار النسم، بحمل سيد لخير الأمم، سيد كل عرب وعجم، من هذه الأمة ذات الرشد. فنزلت بحمله الأمطار، واخضرت الزروع والأشجار، وكثر الحبوب والثمار، وجاءهم من بعدها التجار، فانحط سعر صاعهم والمد. وكانت إذا جاءت تستقي من بئر، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر، صعد الماء إليها إكراما للحبيب، صعد الماء إليها إكراما للحبيب. ورفعة له لتعلم فضله في الأرض بالشهر، له نداء مستمع ومثلها السماء، أن أبشروا فقد دنا الهناء، يأتي الكريم القاسم المعطاء، مباركا لكل خير يسدي. ووقت حمله زمان فاضل، وهو شهور 9 كوامل، فنعم محمولا ونعم الحامل، ما وجد الحوامل من مغص ووجع ووجدي. بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة الرضا، بشراك آمنة. وكان من آياته في حمله عصيان فيل وهلاك أهله، أبرهة بخيله ورجله، طير أبابيل أتت لقتله وقتلهم تردهم وتردي. وحضرت ولادة المختار فأشرق العالم بالأنوار، ونزلت من أفقها الدراري مثل المصابيح لدى النظار، قد علقت لزينة عن عمدي. وأخبرت آمنة السعيدة وهي بكل أمرها رشيدة، قالت أتاني طلقة وحيدة عن كل من يؤنسني بعيدة، في منزلي أجلس فيه وحدي. وما درى بي أحد فيقترب من كل جار لي وكل منتسب، وكان في الطواف عبد المطلب، فحرت في أمري وقلبي قد رعب، لكن وعيت لم أغب عن رشدي. فبينما أنا كذا في منزلي سمعت وجبة وأمرا مذهلي، ثم كان طائرا يمسح لي على فؤادي بجناح مسبلي، فزال رعبي وجعي ووجدي. ثم رأيت شربة لا تجهل بيضاء فيها لبن وعسل، شربتها فجاء نور من علو يؤنسني في وحشتي، إذ يحصل خير شراب لبن وشهدي. ثم رأيت نسوة عوائدي كالنخل في طول القوام المائد، كأنهن من بنات الماجد عبد مناف والد الأماجد، أكرم بهم من والد وولدي. وبعد أن كنت كذا على هدى أخذني المخاض والنور بدا، ولم يزل مخففا مشددا حتى وضعت ولدي محمدا، أسعد مولود فتم سعدي.